آخر ما درسنا الكلام على نفقة الرجل أكمل على أهله. والليلة الدرس قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. إيش عنوان الدرس؟ الدرس الليلة درس عظيم، والدروس كلها نافعة والحمد لله، لكن بعضها أكثر نفعا وأعظم والحاجة إليها أكثر. طيب الذين هم متأخرون هناك وراء الأعمدة أما يتقدمون ويدخلون في الحلقة من أجل أن تحفهم الملائكة وأن تتنزل عليهم الرحمة؟ ادخل في الحلقة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سمعتم هذا الحديث العظيم؟ الإمام البخاري رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة، وهو أصح الأحاديث الواردة في هذه المسألة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، قال: وقد روي هذا الحديث عن نحو من 30 صحابيا، ثم سرد أسماءهم فكانوا 30 صحابيا رضي الله تعالى عنهم جميعا. الإمام الدارقطني رحمه الله له كتاب النزول الإلهي ذكر فيه 96 حديثا وأثرا، ذكر فيه 96 حديثا وأثرا رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث ما له؟ هذا متواتر، قد صح الحكم بتواتره عن ابن عبد البر رحمه الله، قال: هذا الحديث متواتر عند أهل العلم، قد روي من وجوه كثيرة. وكذلك أيضا ذكر الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: حديث النزول سنن ثابتة عند أهل العلم. وكذلك أيضا ذكر ابن تيمية، قال: هذا الحديث متواتر عند أهل العلم. وذكر هذا ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم. وكذلك أيضا قال الذهبي رحمه الله في كتابه العلو: وأحاديث النزول متواترة. وقد ألفت جزءا في ذلك فوجدت الحديث متواتر أقطع به رحمه الله تعالى. وذكر الفتاني رحمه الله في النظم المتناثر في الحديث المتواتر: هذا الحديث من جملة الأحاديث المتواترة. وذكر أبو عثمان الدارمي رحمه الله هذا الحديث متواترا. إذن خرجنا من هذا الكلام بأن هذا الحديث متواتر لا يختلف أحد من السلف في قبوله وفي صحته، فهو حديث صحيح عند السلف وعند أئمة الخلف، والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا هذا الحديث يثبت صفة من صفات الله، وهي صفة النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، وهذا النزول الإلهي قد أجمع على اتصاف ربنا به بهذه الصفة عدد من العلماء، ولا يخالف في ذلك أحد من السلف. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله قال: وجدنا أهل العلم على إثبات حديث النزول والقول بالنزول الإلهي، وذكر هذا الإجماع ابن خزيمة رحمه الله وأبو الحسن الأشعري وأبو عثمان الدارمي وابن أبي زمنين والكرماني وأبو نصر السجزي وأبو عثمان الصابوني وابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء رحمهم الله. الإجماع قائم وصحيح وثابت على إثبات ما نص عليه هذا الحديث. نأتي إلى شرح هذا الحديث. قال هنا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا النزول الإلهي نزول يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، لا يجوز أن يقال ينزل كنزولنا، أو أن يقال كيف ينزل، فلا يجوز السؤال عن الكيفية، ولا يجوز أن يشبه نزول ربنا بنزول المخلوق، وكذلك لا يجوز تأويل الحديث وتعطيل معناه كما سلك هذا التأويل الفاسد من سلك، كما سيأتي بعد قليل. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات دون تحريف وتمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يقفون عند الأدلة ولا يخرجون عن ذلك، وهذا محض الاتباع ومحض التسليم، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه، يصف نفسه بما يصفها، وأما نحن فليس لنا إلا أن نقبل ونتلقى ما جاء به في كتابه وما جاء به رسوله في سنته الصحيحة، ولا نخرج عن ذلك. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. نزول، قد ذكر ابن القيم أن ألفاظ الأحاديث جاءت بلفظ ينزل وبلفظ يجيء وبلفظ يأتي وغير ذلك من الألفاظ رحمه الله تعالى. والنزول معروف أنه من علو إلى أسفل، أنه من علو إلى أسفل، فالحديث يثبت أن الله عز وجل عالٍ على خلقه وعن خلقه، وهو القاهر فوق عباده، وعلوه سبحانه قد أوضحه في كتابه أنه على العرش استوى، أنه على العرش استوى، وهذا هو مثل النزول للحكم بين الخلائق في يوم القيامة. ففي يوم القيامة ينزل ربنا ليحكم بين العباد، وهذا نزول تكريما منه وتشريفا منه لعباده المؤمنين ولأوليائه المتقين. قال: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا. ذكرت قصة عن ابن بطوطة أنه قال دخل دمشق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخطب الجمعة، فخطب الجمعة وقال وذكر هذا الحديث، ثم قال إن الله ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة درجة من المنبر. هذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح يعني عن ابن بطوطة، ولا تصح أن ابن تيمية رحمه الله حصل منه هذا، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في تفنيد القصة كان حين دخل ابن بطوطة دمشق كان في السجن رحمه الله، فهي لا يصح هذا الكلام عن ابن تيمية، وينظر هل صحت عن ابن بطوطة. أما عن ابن تيمية فلا تصح، لأن هذا من باب التقويل لشيخ الإسلام والافتراء عليه. فأهل السنة قاطبة في الماضي والحاضر، في الماضي والحاضر يثبتون لله الصفات من غير تمثيل ولا تكييف. قال ينزل ربنا، إذن آمنا بنزول الله نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. بارك الله فيك. نعم ذكر في رحلته في دخوله إلى دمشق، نعم يعني إبطالها بالنسبة لشيخ الإسلام أنه كان في السجن. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. قول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره دل هذا على تكريم الله وتشريفه لمن يعبدونه في الثلث الأخير من الليل، ويقومون بين يديه متضرعين إليه، تائبين منيبين خاشعين باكين خاضعين راكعين ساجدين، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن كان في الثلث الأخير من الليل في عبادة، فإنها عبادة ما أجلها وما أعظم نفعها لأهلها ولمن قام بها. وهذه العبادة إنما يقوم بها الصادقون المخلصون الراغبون فيما عند الله، أما المنافقون فإنهم لا يوفقون لهذه العبادة، والكسالى والمتلاعبون إنهم يصابون بهذا الداء العظيم وهو الكسل والملل عن العبادة، فيحرمون من هذا الخير العظيم. فلهذا نقول في بعض الأوقات الذين يقومون في الثلث الأخير من الليل بين يدي الله متضرعين إليه هم أكرم الخلق على الله، فيكرمهم الله عز وجل بسبب ما قاموا به من هذه العبادة العظيمة، وتتوج هذه العبادة بما ذكره الله في كتابه الكريم. قال في عباده المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا جمع القائمون الذين يقومون في الثلث الأخير من الليل بين العبادة التي هي الصلاة وما احتوت عليه، وهكذا بعد ذلك بالاستغفار والدعاء والشكر لله عز وجل، فهذا من الكمال العظيم في عبودية الله رب العالمين، فاستحقوا هذا الإكرام من ربنا تفضلا منه عليهم سبحانه وتعالى. قال فيقول من يدعوني فأستجيب له. فلفظة من يدعوني تفيد العموم، أن من يدعو الله في ذلك الوقت فالله عز وجل يستجيب له، واستجابة الدعاء عطاء من الله عظيم. عندما ينادي العبد ربه وقد أصيب العبد بالكرب ونزل به الضر وضاقت به الأرض وصار في انتظار الفرج والمخرج، فيقوم بين يدي الله داعيا خاشعا باكيا فيدعوه، إنه هو البر الرحيم. فالله عز وجل أكرم الأكرمين، لا يرد سبحانه من أقبل عليه ولا من وثق به وتوكل عليه ولا من فوض أمره إليه وانتظر الفرج من قبله وانتظر العطاء من فضله، فإن الله لا يرده خائبا. والشخص لا يتعجل الإجابة، فقد يكون هذا الشخص وضع قواطع تقطعه عن الله وموانع، فعليه أن يواصل في الدعاء وأن يكرر ويكثر حتى يستجيب الله له. بل إن من دعا في هذا الوقت المبارك ووقت الإجابة المحققة بإذن الله إنه يرجى له الاستجابة، ولكن كما تقدم لكم أن الاستجابة من الله لمن يستحقها على ثلاثة أقسام. من يأتي بالثلاثة الأقسام؟ من يذكرها؟ واحد، ما عندنا إلا واحد. اثنان، هات يا ناصر هات، قم قم قم اسمعهم. إما أن يستجيب الله له فيما دعاه، اللهم فرج عني، اللهم عافني، اللهم افعل لي إلى آخره، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها ما لا يعلم أو سوء أعظم مما لا يعلم الشخص، وإما أن يدخرها له في الآخرة فيجد الأجر والثواب كاملا موفرا. وهنا سؤال، من يجيب عنه؟ عند الأخ عبد الرحمن، قم يا عبد الرحمن. قوله وإما أن يدخرها له، فإذا استجاب الله للعبد، إذا استجاب الله له هل يبقى له أجر أم لا يبقى له أجر؟ يعني إعطاؤه الإجابة لا يعني أنه يحرم من الأجر بالكلية، لكن الأجر ينقص، صح؟ بارك الله فيك. قال من يدعوني فأستجيب له، قال الله في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني، أكمل، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي إلى الدعوة، إلى الدعاء النافع وإلى العمل الصالح الذي هو أساس وسبب عظيم كبير للاستجابة منه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كم عندنا أشياء تعطى لنا من ربنا إذا قمنا في الليل ودعونا؟ ثلاث، منها ما هو في الدنيا إيش؟ منها من هذا العطاء ما هو في الدنيا إيش؟ من أمور الدنيا. أتوا يا رجال. قال من يسألني فأعطيه، وهكذا من يدعوني فأستجيب له. فلفظة من يسألني ومن يدعوني تفيد العموم، من يسألني من أمور الدين ومن أمور الآخرة ومن أمور الدنيا فأعطيه على ما جاءت به الشريعة من تفاصيل. فلو أن شخصا سأل الله أن يسر له بزوجة صالحة، هذا من أمور الدنيا، من أمور الدنيا سأل الله أن يسر له بعافية بدنه بمال حلال إلى آخره، هذه من الأمور التي ينتفع بها في هذه الدنيا، فهذا داخل في ذلك. سأل الله من أمور الدين أن يزيده من التوفيق ومن الهدى والرشاد والسداد والحكمة والفقه في الدين، هذه من أمور الدنيا. سأل الله من أمور الآخرة أن يغفر له يوم لقاه، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يرفع درجاته في الآخرة إلى غير ذلك. إذن الحديث شامل كما سمعت لما يسأل به رب العالمين من أمور دينية وأمور دنيوية وأمور إيش وأمور إيش أخروية. إذن انظروا كم، انظروا إلى سعة ما عند الله، إلى سعة ما عند الله، فعند الله كل خير، وخزائن الله ملأى لأهلها يعطون في الدنيا والآخرة، والله كريم لا نهاية لكرمه ولا لفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، إيش هنالك من غفلة عند بعض الناس؟ بعض الناس لو أخبر أن مؤسسة ستوزع لكل أسرة كيسا من البر في منتصف الليل، في منتصف الليل، لتحرك ولو من المغرب، وصبر وانتظر إلى منتصف الليل رجاء أن يحظى بكيس بر، وربما ضيع الصلاة. فانظر هنا، لا يهم التعب ولا يهم البرد ولا العطش ولا الجوع ولا بقاء، قد يكون قائما يعني ما يجلس لأمر ولآخر، المهم مستعد ليظفر بكيس من البر. أهذا الصنف يرضى لنفسه بالعجز والكسل فيعجز عن ساعة أو ساعتين بين يدي الله عبادة لله عز وجل وهو في أمان وفي سعادة وفي يعني بيته وبين أولاده وأهله يعبد ربه؟ انظروا ماذا حرم كثير من الناس بسبب ما ابتلوا به من العجز والكسل الذي سوله لهم الشيطان وزينته لهم أنفسهم الأمارة بالسوء. فالعاقل يقول أقبل على ربي وأسأله من خزائنه يعطيني من الرزق الحلال ويقضي عني الدين ويصلح أحوالي، هذا أنفع للعقل من أن يظل منتظرا لفلان أو لصرف كذا من جهة من الجهات. المطلوب أن يكون العبد أوثق فيما عند الله مما في يده ومما عند الناس. قال الله ما عندكم إيش؟ ما عندكم ينفد، وما عند الله أكمل باق. فما عند الله أنفع لنا دينا ودنيا وأخرى، والحمد لله. قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. إذن هاتان الجملتان شاملتان لكل ما يدعو به العبد ربه من خير الدنيا والآخرة. قال من يستغفرني فأغفر له، وهذه الجملة ما لها، وهذه الجملة ما لها، هاتوا يا رجال، ها هذه يعني فيما يتعلق في الآخرة، يسأل الله المغفرة أن يغفر الله له الذنوب بحيث يلقى الله عز وجل ويكرم بالمغفرة وبالرحمة، فلا يعذب لا في قبره ولا في يوم لقاء ربه وحشره ونشره، فيجد مغفرة الله قد غمرت من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث هذا حديث عظيم كما سمعتم. على كل، قال أبو عثمان الدارمي رحمه الله هذا الحديث، هذا الحديث أغيض حديث على الجهمية الذين لا يثبتون لله الصفات، لا يثبتون لله عز وجل الصفات. فهنالك من ولجوا في تأويل هذا الحديث بتأويلات متعسفة وتأويلات باطلة، سنذكر بعضها. بعضهم قال إن الذي ينزل إلى سماء الدنيا ملك من ملائكة الله، يعني قالوا الحديث هذا يعني يدل على أن القائل من يدعوني أنه ملك، هل هذا التأويل صحيح أم باطل؟ هات يا رجال، هات هذا تأويل باطل. لماذا؟ الملك ما بيد استجابة، الملك ما بيده مغفرة، الأمر كله لله. الملك ينفذ، ما أمره الله أن ينفذه، أما أنه يملك شيئا لا، الملك كله لله. إذن الحديث كما سمع لا يساعد لا من قريب ولا من بعيد على تأويله بهذا التأويل. هنالك تأويل آخر، وهو قالوا ينزل أمر الله ورحمة الله عز وجل. السؤال، هل هذا التأويل أيضا، هل هذا التأويل صحيح أم ليس بصحيح؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ قم، هذا التأويل ليس بصحيح. ولما؟ لأن أمر الله نازل في الليل وفي النهار، نازل إلى السماء إلى الأرض، حيثما يعني أمر الله بإنزال ينزل إلى ذلك المكان. هذا واحد من الأجوبة. عند غيره، من يجيب؟ قم، يعني الرحمة والأمر صفة من صفات الله عز وجل، اتصفت ذاته الكريمة بهذه الصفات، فهذه الصفات ليست متصرفة، فنسبة هذا إليها من يعني أبطل الباطل، فلا يصلح أن يؤول بهذا، لأن الحديث ينص على أن هنالك متكلم وهو الله، ومعطي وهو الله عز وجل، ونازل وهو الله سبحانه وتعالى. إذن نزول ما ينزل من عند الله هذا بأمره، نزول الرحمة، نزول الهداية، نزول الآخرة، هذه كلها تنزل من عند الله إلى من يعني جعلها الله تنزل عليه وتنزل إليه. لكن أخبرنا ربنا عن نزوله هو، فالذي لا يفرق بين ما أمر الله بإنزاله فنزل كما أمر الله، وبين نزول ربنا فهذا من الجهل. وكذلك أيضا كثيرا ما يكون من باب المعاندة للأدلة الشرعية والاتباع للأهواء والتقليد لأشخاص لم يرزقوا الفهم السديد. فهذا الذي يسر عليه أهل السنة هذا هو الحق. إذن من سمع هذا الحديث وفهم الفهم السديد يرجى له أن يفوز بهذه العبادة العظيمة وأن يوفق لها، وهي العبادة في الثلث الأخير من الليل بما يتيسر له. ومن سلك مسلك المتأولين بالتأويلات المتعسفة فربما ترك قيام الليل وقال إذن ما فيش يعني الحديث ما هو هكذا، وأصيب بالإحباط وحرم من خير عظيم. الأنبياء والرسل وأتباعهم وخلفائهم يعني تجد أخبارهم في القرآن وفي السنة في الإقبال على الله في الليل، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل بحمد الله رب العالمين. فهذه طريقة الأنبياء والمرسلين، التعبد لله والإقبال على عبادة في الوقت الذي يغفل الناس عن ذلك، ويتكاسل من يتكاسل من الناس عن ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، سؤال، الذي لا يقوم في الثلث الأخير من الليل إلا عندما توجد شدة عليه، إذا وجدت شدة عليه قام يصلي ويذكر الله ويدعو إلى آخره، وإذا فرج الله عنه تلك الشدة ترك بالكلية، فإذا جاءت شدة أخرى قام. السؤال، هل يرجى له الاستجابة هذه التي في الحديث، أم أنها تعطى لمن يعبد الله ويواصل عبادة الله وصار مقبلا على الله عز وجل في هذا الوقت. من يجيب عن السؤال؟ سمعتم السؤال؟ سمعتم السؤال؟ قم. بارك الله فيك. المهم يرجى له، ترجى له الإجابة، لكنها في حق من يعبد الله ويقبل على الله آكد وأوكد وأرجى، وأرجى أن يستجاب له. إيش قال الرسول؟ تعرف على الله إيش؟ تعرف على الله إيش؟ في الرخاء، يعرفك في الشدة. فمن كان بينه وبين الله في أيام الرخاء معرفة، يعني إقبال خاص، إقبال خاص بالتضرع والصدق والإخلاص والمراقبة وغير ذلك من أنواع العبادات العظيمة، هذه العبادات من أعظم أسباب تفريج الكرب عنه عند الشدائد. ومن كان عند الرخاء مشي الحال، عبادة مشي الحال، فإذا جاءت الشدائد رأى أنه يعني محتاج إلى الله وأنه في أشد الفقر إلى ما عند الله، فيحاول يتحسن ويقبل على الله، هذا يرجى له، لكن ليس في المنزلة، في منزلة من عرف الله في الرخاء. إذن المطلوب منا أن نجعل هذه العبادة عبادة نجاهد أنفسنا عليها ما عشنا حتى نلقى ربنا، وليست واجبة ولا فرضا لكنها عبادة عظيمة لذيذة. من قد طعمها لا يقبل تركها، لا يقبل تركها. ولهذا تجد أصحاب هذه العبادة يحرصون عليها حتى بالسفر، حتى بالمرض، حتى بالسفر والمرض يحرصون على هذه العبادة، لأنهم قد ذاقوا طعمها وجدوا لذتها وحلاوتها، بخلاف من لم يعط ذلك، من لم يعط ذلك. بعض الناس قد يكره هذه العبادة نوعا ما، أنه يقوم وعليه نوم كثير، عليه نوم كثير، فيجد نفسه يعني في صراع مع النوم، في صراع مع النوم، تارة يستيقظ قليل وتارة يكاد يصرعه النوم فيترك بالكلية. المطلوب أنه يستعد لهذه العبادة، إما أن يبكر بالنوم، وإما أن يجعل له في النهار شيئا من الوقت ينام فيه ليكون عونا له أن ينام في الليل. المهم يعمل الأسباب التي تسهل له النجاح في هذه العبادة، النجاح في هذه العبادة العظيمة. بالنسبة للثلث الأخير من الليل يستمر إلى طلوع الفجر، فقد جاء في الأحاديث عند مسلم وغيره حتى يطلع الفجر. نعم، يستمر إلى طلوع الفجر. فمن قام في أول الثلث الأخير، في وسطه، في آخره، مثلا الذي يقوم مثلا بعد الأذان الأول، سمع الأذان الأول قام إلى الله بالعبادة، فهو لا يزال في جزء من وقت من الثلث الأخير من الليل، لا يزال في جزء من الثلث الأخير من الليل، فيرجى له على أنه ينال ويعطى ما يعطاه بقدر ما تسبب بإذن الله رب العالمين. هذا على حسب طول الليل وقصره، على حسب طول الليل وقصره، يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام على حسب الطول والقصر، ويعني يعرف بالصورة هذه بسهولة ثلث الليل الأخير أو الآخر. طيب عندنا إعراب،